كنت أقرأ أسماء الله الحسنى لأحفظها وأتبرك بها، حتى قرأتها لأعيش بها حياة الأخلاق، فأحببت الله وأحببت الأخلاق، أحببت الكرم من اسم الله الكريم، أحببت الرحمة من اسم الله الرحيم. أهلا بيكم وحلقة جديدة 30 مبدأ عايشين بيهم في برنامجنا طريق للحياة، 30 مبدأ مع الله، مع الناس، مع النفس، مع الحياة، لو عشنا بيهم حياة أجمل وأسعد وأنجح وأقرب لربنا سبحانه وتعالى. مبدأ النهاردة العيش مع الله، 7 مبادئ هنعيش معهم مع الله. مبدأ النهاردة بيتكلم عن الأخلاق، الأخلاق وعلاقتها بربنا، الأخلاق وعلاقتها بأسماء الله الحسنى. الأخلاق يا أغلى حاجة في الإسلام، خسارة أن في ناس رتبت الإسلام غلط، طلعت الشكل فوق الأخلاق، طلعت 100 حاجة وخلت الأخلاق آخر حاجة. الأخلاق أول حاجة وأهم حاجة. النبي بيقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. مين ده اللي يغير في أولويات رسالة النبي؟ هو بيقول كده، أنا رسالتي أول حاجة فيها الأخلاق، بعثت عشان الأخلاق. نقوم إحنا نغير؟ ربنا جعل آيات القرآن 6263 آية، عدد الآيات اللي بتتكلم عن الأحكام الفقهية والحلال والحرام تخيلوا كم؟ 300 بس، 7%. طب وبقية 93%؟ 93% من القرآن بيتكلم عن الأخلاق ورابطها بأسماء الله الحسنى، الأخلاق اللي هي أهم حاجة في رسالة النبي، اللي هو يقول لك أقربكم مني مجلسا، أقرب واحد ليكم يوم القيامة أحسنكم خلقا، أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا، أكثر ما يدخل الناس الجنة حسن الخلق، أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا، أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا، أكمل، أحسن، أفضل، أقرب، إيه ده، أحب، كلها الأخلاق. الأخلاق، خلي بالكم الإمام أبو حامد الغزالي له كلمة حلوة قوي، بيقول لك يتفاضل الناس في الدين على قدر أخلاقهم، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التدين. ده عكس اللي احنا بنعمله. ممكن أسألك سؤال؟ تفتكر أكتر حاجة يتقبل بيها صيام رمضان إيه؟ حتة حساسة دي، انت هتصوم 30 يوم، أكتر حاجة يقبل بها الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، اللي هي الأخلاق. يقبل صيامك على قد أخلاقك، هتعامل مراتك إزاي؟ هتعامل الناس إزاي؟ فلوسك عاملة إيه؟ عصبي ولا حليم؟ تصدق الناس ولا بتفضحهم؟ جواك غل وحسد وكراهية؟ طب صيم إزاي؟ أنا عندي اختراع عليك، والله اختراع، فكرة جميلة جدا. نفسك تثبت على أخلاق حلوة تتصبغ فيك من جواك، روح للأخلاق عن طريق أسماء الله الحسنى. ده اختراع، ده كلام جديد. يعني إيه؟ إحنا عمالين يدرسونا أسماء الله الحسنى للحكم على الناس، لتكفير الناس، كلام صعب. لا، أسماء الله الحسنى الحسن الخلق، ده التجديد في الحلقة. إزاي؟ كل اسم من أسماء الله الحسنى له علاقة بخلق من الأخلاق في الحياة. الكرم واسم الله الكريم، الود واسم الله الودود، الرحمة واسم الله الرحيم. إيه ده؟ أسماء الله الحسنى لا علاقة بالأخلاق في حياتنا؟ طبعا، وكل اسم له علاقة بخلق. طب إيه؟ طب إزاي يبقى الأخلاق عندي ثابتة ما تروحش أبدا؟ عيش مع الاسم ده اللي له علاقة بالخلق اللي أنت عايزه، عيش معاه 21 يوم. علماء النفس بيقولوا أي صفة عايزها تثبت فيك ثبت عليها 21 يوم، يحصل إيه؟ تعيش بالخلق. يعني إيه؟ قل له يا ستار استرني وعيش إنك تستر الناس، قل له يا رحيم ارحمني وعيش إنك ترحم الناس. 21 يوم عايش، خلي اسم الله دون يعيش في كل حياتك، عيش فيه ونفذ الخلق ده. بص يا جماعة، يحصل إيه؟ يصبغك ربنا بالخلق ده بجد. جماعة، في فرق بين اللون والصبغة، اللون يروح لكن الصبغة ما تروحش أبدا. ربنا بيقول صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. عشان كده كل ما القرآن يتكلم على خلق من الأخلاق يختم الآية باسمين من أسماء الله الحسنى. تيجوا نجرب؟ تيجوا حلقة النهاردة نعملها تجربة إزاي؟ أنا أقول لكم 4 أسامي في الحلقة دي، وإنت تختار اسمين تعيش بيهم في رمضان، خلقين، أكتر خلقين أنت محتاجهم. الستار، الستر يعني الغطاء، التغطية، ومنها جت كلمة ستارة، ومنها جت كلمة سترة، ستروا أي غطاه. فاكر ربنا سترك قد ايه؟ 20 سنة بتعمل نفس الذنب، نفس الذنب وسترك، محدش يعرف. ستار، فاكر الغلطة اللي أبوك وأمك لو كانوا عرفوها كنت بترتجف تترعش، لو عرفوها سترك. فاكر مديرك لما كنت عامل غلطة في الشغل سترك، إياما سترك، أحكي لك سترك قد إيه. وعلى فكرة مش ستر ذنوبه بس، ستر عيوب، ستر وضعك المالي، ستر عيوبك الشخصية، مشاكلك العائلية، ستار. هو بيستر كده ليه؟ علشان إن الله حيي ستير، يحب الستر، لا يحب أن يفضح عبده، حديث للنبي، ما يحبش يفضحك. الله على اسم الله الستار. في حديث بيقول: يا من أظهر الجميل وستر القبيح. تخيلوا يا جماعة، مش أخطأ وبس، تخيل لو الشفايف والوش ده ما عليهوش الجلدة الحلوة دي، تخيل لو الشفايف شعيرات دموية ما فيش حد يبص لحد، تخيل لو وشك كده، تخيل لو الذنوب لها ريحة، يا نهار أبيض، ما فيش اتنين يقعدوا مع بعض. تخيل لو تعمل غلطة يتكتب على جبينك: كذاب، خاين، يا أعوذ بالله، ستار. تخيل لو المشاعر الداخلية تتفضح، قاعد قدام الأستاذ بتاعك ومش طايقه فبتقول حاجة جواك، تخيل لو دي بتطلع. لا، انت تطلع اللي انت عايزه بلسانك، لكن المشاعر الداخلية مستورة. أقول لك على فكرة جميلة، كنت جات فترة سبت مصر، كنت عايش في لبنان، كانت أيام صعبة، مش ذنوب ولا حاجة، بس كنت عايز ربنا يسترني في حياتي، خايف. كنت أمسك السبحة وأطلع في الرملة البيضة حتة كده في بيروت، وأمسك السبحة 100 مرة: يا ستار استرني، يا ستار استرني، يا ستار استرني، يا ستار استرني. قعدت شهر على كده، من يوميها وأنا عايش باسم الله الستار إلى الآن، حبيت الاسم بقى مليني. هو ده اللي أنا عايزك تعمل. طب إيه علاقته بالخلق ده؟ لو تعلمت اسم الله الستار وعشت معاه، نفذ الخلق اللي له علاقة، اللي هو إيه؟ أستر عباد الله. عايز ربنا يسترك، أستر الناس. اوعى على النت تفضح واحد، اوعى في تليفون تفضحي واحدة، اوعى تاخد صورة من الإنستجرام وتبعتها لحد، عشان اوعى تعمل كده. بقى ربنا يستره وانت تفضحه، ايه الجرأة دي؟ ربنا ينزل ستار على واحد تقوم انت كشفها، انت جبت منين الجرأة دي؟ عايز ربنا يسترك، استره. شفت علاقة الاسم بأسماء الله الحسنى؟ شفت الخلق؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تتبع عورات الناس ليفضحهم، تتبع الله عورته حتى يفضحه في جوف بيته قدام مراته وولاده. من النهاردة هتستر الناس، من النهاردة. أبداً لساني ده، إيدي دي على النت، أبداً. الإعلام لا يمكن. مبدأ النهاردة بيقول: أصبغ نفسك بأسماء الله الحسنى لحسن خلقك. عايز تحسن أخلاقك، أصبغ نفسك بالاسم اللي له علاقة. أنا قلت اسم الله الستار، هتختاره تعيش بيه في رمضان ولا تستنى لما نكمل؟ تعال نشوف بقية أسماء الله الحسنى وعلاقتها بحسن الخلق. بسم الله الرحمن الرحيم. مبدأ النهاردة: أصبغ نفسك بأسماء الله الحسنى عشان تعيش بحسن الخلق. احنا قلنا اسم الله الستار، وتعالوا نتنقل لاسمين تانيين. تعالوا نعيش مع اسم الله العزيز. العزيز الذي يأبى الذل لعباده. اوعى تذل نفسك، ده انت عبد العزيز. عمرك فكرت كده؟ اوعى تذل نفسك وتخلي نفسك كده، توطي نفسك قوي وتصغر نفسك قوي. النبي بيقول لك طبعا نطلب الحاجات لو محتاج حاجة، وتروح للناس وتقول لهم من فضلك وساعدوني، بس النبي بيقول لك اطلبوا الحاجات بعزة أنفس، يعني مش بمنظرة ولا بألاطة، بس نفس عزيزة. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. أنا نفسي تروح لخلق العزيز عن طريق إيه؟ عن طريق إنك تعرف اسم الله العزيز، فتعز نفسك إنك تشوف نفسك صغير. أحكي لكم قصة عشان تفهم أنا أقصد إيه أكتر. مرة كنت نازل مطار القاهرة وقابلت شيال في المطار، وأنا كنت اتكلمت، هو كان سمعني بتكلم في الراديو عن العزيز، فقال لي: يا دكتور، هو أنا عبد العزيز ولا لأ؟ أنا خايف. قلت له: ليه؟ قال لنا كل حد بيدخل المطار هنا بتمحلس له قوي قوي قوي عشان يديني فلوس. قلت له: أطلب بس ما تنزلش نفسك قوي، خليك عبد العزيز. ليه صديق هو يعني مضى عقد، العقد ده كتفه خالص، خلاه ما يقدر يعمل حاجة في الدنيا. طب ليه يا ابني مضيت كده؟ قال لي: كنت محتاج، كان عليا 50,000 جنيه، اضطريت أمضي العقد ده، هيكتفني 5 سنين. خد 50,000، اوعى تزل نفسك، اوعى تعمل في نفسك كده. اسم الله العزيز. ناخد اسم كمان وتتأمله، اسم الله الحليم. الحليم اللي يصبر عليك ويصبر عليك، تبقى غلطان، يصبر عليك ويصبر عليك ويصبر عليك وما يعاقبكش لغاية ما تتوب ويسامحك وما فيش حاجة حصلت. ده حب، ده اسم الله الحليم. ربنا بيورلنا قد إيه هو حليم، فبيقول لنا ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ما كانش فضل حد، لكنه حليم. عمل معك إيه الحليم؟ فاكر السنين اللي فاتت، فاكر الحاجات اللي كنت بتعملها وبطلتها فحصلش حاجة، ده الحليم، ده حب. سيدنا إبراهيم قاعد في الصحراء، في راجل معدي، راجل كبير في السن، فسيدنا إبراهيم ضيفه وقال له تفضل، فبيدبح له خروف، فالراجل شاف النار أول ما ولعت أم ساجد للنار، طلع بيعبد النار. سيدنا إبراهيم طرده، بقى أنا هعزمك وأنت بتعبد النار بره. فناداه الله يا إبراهيم صبرت عليه 70 سنة ولم تصبر عليه ساعة. الله الرحيم، حليم قوي ربنا، رحيم حليم. ليه صديق اسمه الدكتور أشرف بيحكي لي حكاية، بيقول لي أنا في واحدة ست بكشف عليها، هي مريضة سكر، فبروح لها أضبط لها السكر كل فترة. فرحت لها مرة فقالت يا دكتور أنت معاك عربية؟ قلت لها لا والله. قالت يا دكتور أشرف أنا حوصلك، ابني حيوصلك. ابنها كان برة رجع، المهم خدني يوصلني، فهو بيوصلني طلع الولد ملحد، والولد بقى بيتكلم عن ربنا بشكل يعني صعب جدا. الدكتور أشرف بيقول لي ما استحملتش، قلت له حبيبي أنا نازل هنا. قال له أنت مش رايح الجيزة؟ قال له لا أنا هنزل هنا. بيقول لي نزلت من كتر ما أنا مش قادر أسمع ومش عايز تخنق معايا يعني. لفت ليام والست احتاجتني تاني ورحت أكشف عليها، فقالت لي ابني حيوصلك. قلت لها لا شكر جدا مش عايز. قالت لي لا يا دكتور من فضلك بس. قلت لها قالت يا دكتور بس بيصلي العشاء وطالع. قال لها مين اللي بيصلي العشاء؟ قالت له ابني بيصلي العشاء في الجامع وطالع يوصلك. قال لها لا أنا هستنى. قال له ايه حكايتك؟ قال له كنت شغال في شركة سياحة، وبعدين لما السياحة اتضربت لقوا الشركة نقلت الشغل على سياحة الحج والعمرة. لقيت نفسي في مكة. ليه صديق بيدرس معايا في الجامعة زمان من بني شيبة اللي معاهم مفتاح الكعبة، أنا ما كنتش ناوي أروح مع الناس الكعبة، أنا كنت قاعد في جدة، لقيتهم بيقولوا كلهم رايحين، رحت معاهم حتى مش محرم، رحت وأنا واقف كده لقيت صديقي، وكان يوم 1 شعبان يوم غسيل الكعبة، لقيت نفسي جوه الكعبة، أنا بقيتش مصدق، أنا بكيت، أنا حسيت إنه قربني قوي، أنا دخلت واحد طلعت واحد تاني، هو ربنا حليم كده؟ كل واحد فينا بيسمعني دلوقتي عنده قصة مع الحليم سبحانه وتعالى. عيش مع اسم الله الحليم. طب أعمل إيه؟ عايز ربنا يبقى حليم عليك؟ عايز تتصبغ بقى بالخلق الحلم؟ الناس العصبية، الناس اللي بتفقد أعصابها، الناس اللي بتتشنق، الناس اللي بتتخنق وبتزعق في أبوها وأمها وأصحابها وبتخسر الناس، ها؟ عيش مع اسم الله الحليم، افتكر حلمه عليك. عايز ربنا يبقى حليم عليك، أعمل إيه؟ خليك حليم على الناس. أنا قلت لغاية دلوقتي اسم الله الستار، يا ستار استرنا. قلت اسم الله العزيز، يا عزيز عزنا. قلت اسم الله الحليم، يا حليم كن حليما علينا. عيش مع الاسم ونفذ الخلق، تلاقي نفسك اتصبغت بيه. جرب في رمضان. تعالوا نكمل بعد الفصل. الاسم الرابع اللي هنعيش معاه النهاردة من أسماء الله الحسنى علشان نصبغ نفسنا بهذه الأسماء، علشان تبقى أسماء الله الحسنى بتحيي الحياة، مش وسيلة للحكم على الناس أو لتكفير الناس، لا، أسماء الله الحسنى بتخلي الحياة أحلى، بتخلي الناس عندها خلق أحلى. ده التجديد اللي احنا عايزين نعمله، عيش مع أسماء الله الحسنى بهذه الطريقة. طيب إيه الاسم؟ اسم الله الواسع، عمرك ما فكرت فيه، اسم جميل بشكل. ارفع راسك كده، شايف سقف السماء بعيد ازاي؟ سبحان الواسع. تخيل لو سقف السماء زي سقف بيتكو، يا نهار ابيض، دي كانت تبقى الدنيا ضيقه قوي. واسع، واسع العلم، واسع الملك، واسع كرسيه السماوات والارض، واسع القدره. يا شوف اشكال البشر، هات لي 2 شبه بعض، هات لي صوتين زي بعض، هات لي بصمتين عين زي بعض، هات لي بصمتين، هات لي ريحتين زي. واسع القدره، واسع واسع، لا واسع خزينه مليانه، رزقه واسع. يقول الله في الحديث القدسي، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد في مكان واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ده عايز بيت وده عايز فيلا وده عايز فلوس وده عايز يتجوز، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما تنقص الإبرة إذا أدخلت البحر. خزينك يا رب. اسم الواسع هو الاسم اللي تستطيع أنك تحطه قبل أي اسم من أسماء الله الحسنى. واسع الرحمة، واسع المغفرة واسع العطاء. عمرك فكرت تمسك سبحتك وتمشي كده وتقول في رمضان قبل الفطار: يا واسع وسع علي، يا واسع وسع علي، يا واسع وسع علي؟ تعيش الاسم، تبص للسماء، تتأمل. صدقوا ان انا ما اعرفش اقول يا واسع الا لما الاقي عينيا راحت على السماء على طول. واسع ايه علاقته باخلاقي؟ اوعى تحسد. ليه؟ هو انت شاكك ان خزينه مليانه؟ هو اللي ادى لغيرك ما يقدرش يديهولك؟ هو انت عارف ان الحسد تناقض مع اسم الله الواسع؟ طبعا متناقض. هو انت فاكر ان اللي ادى لغيرك ما عادش عنده غيره؟ لا. هو انت فاكر ان ربنا محدود؟ ده واسع. شيل الغل والكراهيه. ليا صديق اعلامي شغال في الاعلام بيقول لي ايه؟ بيقول لي لما كنت اركب على المحور وامشي واشوف صور المذيعين والاعلاميين المنافسين لي، بيقول لي قلبي مجرد اشوف صورتهم قلبي يتملى غل، لغايه ما سمعت كنت قعدت معاه وحكيت له على الواسع، بيقول لي والله خفيت، والله الغل راح، بقيت لما اشوف صورهم ابص لنفسي كده اقول يا واسع وسع علينا كمان. الله الله. لما تعيش مع اسماء الله الحسنى فاخلاقك تبقى احسن. الله لما تفهم الواسع صح. يا والله يا جماعه انا بقالي سنين عايش مع اسم الله الواسع، حياتي بقت احلى، والله اهدأ، خزينه مليانه. الفرق بين ابو جهل وابو سفيان، الاثنين كانوا رافضين النبي، بس ابو جهل فضل معاند لان قوم محمد خدوا النبوه، طب وانا قومي هياخدوا ايه؟ ففضل رافض لغايه ما مات لانه افتكر ان ربنا ما عندوش كتير يديه. لكن ابو سفيان في الاخر امن. بنو أمية اللي هي عيلة أبو سفيان فضلت تحكم بعد الخلفاء الراشدين 100 سنة. يا عم ربنا واسع، وسع على نفسك، وسع صدرك، وسع على الناس. من النهاردة مفيش حسد، من النهاردة دواك اسم الله الواسع، الدواء بتاعك إنك تمسك سبحتك وتقول له يا واسع وسع علي. أنا حكيت 4 أسامي، ها أنت بقى تختار أنه اسمين تعيش بيهم في رمضان. اسمين بس من الأربعة. إحنا قلنا اسم الله الستار، يا ستار استرني، استر عباد الله. قلنا اسم الله العزيز، اوعى تذل نفسك لحد، ارفع راسك، تطلب بس بأدب، يا عزيز عزني. قلنا اسم الله الحليم، اوعى تغلط فمك. اسم الله الواسع ده تعيش مع عمرك كله بقى، تعيش كده ايه، توسع على الناس وقلبك مستريح. ايه اسماء الله الحسنى، ايه الجمال ده؟ شوفوا يا جماعة مبدأ النهاردة مبدأ جميل للحياة، لحسن الخلق. ايه ده، هي اسماء الله الحسنى بتصلح اخلاقنا كده؟ شفت العقيدة الإسلامية؟ عقيدة للأخلاق مش لتكفير الناس. فضل إيه؟ فضل إن أنا مستنيك الليلة دي من 11 لواحدة، نقعد طول الليل على هاشتاج طريق للحياة. حابين نختم إزاي؟ تعالوا نديب أسماء الحسنى. شكرا وأشوفكم بكرة إن شاء الله.